ظنوني كذا عامدا فلا تقتلوني كذا عامدا لأني غريب غريب غريب غريب لأني غريب غريب فذا أمر عجيب عجيب عجيب عجيب فذا أمر عجيب عجيب عجيب عجيب يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي أما رأت عين وليس ترى مثل طال في الورى بشرا أما رأت عين وليس ترى مثل طال في الورى بشرا أما رأت عين وليس ترى مثل طال في الورى بشرا أما رأت عين وليس ترى مثل طال في الورى بشرا أخير من فوق الثرى إثرا طاهر الأفعال والشيم يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله ربي بصدق مولانا العتيق يا ربي بصدق مولانا العتيق حاول بها والفضل والعلم الحقيقي حاول بها والفضل والعلم الحقيقي فرج يا إله العرش عنه اللطيف فرج يا إله العرش عنا كل ضيق فرج يا إله العرش عنا كل ضيق فرج يا إله العرش عنا كل ضيق وانطف بنا يا ربنا في كل حال وانطف بنا يا ربنا في كل حال يا ربي جمعنا كشف الحجاب يا ربي وامنح جمعنا كشف الحجاب يا ربي وامنح جمعنا كشف الحجاب يا ربي وامنح جمعنا كشف الحجاب وارد لنا في وردنا صافي الشراب وارد لنا في وردنا الشراب وافتح لنا من العلوم خير باب وافتح لنا من العلوم خير باب وافتح لنا من العلوم خير باب وافتح لنا من العلوم خير باب الشباب واختم لنا بالخير يا مولى الموالي واختم لنا بالخير يا مولى الموالي واختم لنا بالخير يا مولى الموالي واختم لنا بالخير يا مولى الموالي. لما ربيع ابتدى ظهر الهدى نزل جبريل وجاب وياه شراب من السلسبيل طعمه لذيذ محلى صاغ منه ولا شارت بكلمة آه ألغى أبشري جاءك رسول الله نزل محمد هو ساجد لوجه الله أضعي نوره هزت الأصنام حتى الوحوش هزها مولد حبيب الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله الوحوش هزها مولد رسول الله حتى الوحوش هزها مولد عظيم الجاه وضعت غلامها اليتيم اللي ما شافش أبوه من بعد أشهر بحمله كان توفى أبوه أخذوه ألبسوه لجد عبد المطلب أعطوه أخذوه ألبسوه لجد عبد المطلب أعطوه ضموه وطاف بيه على الكعبة وقال سموا محمد صلوا عليه ومن عين العيدة راعوا وملايكة نزلت تبارك مولد العدنان الله أكبر الله أكبر ظهر شمس الهدى حيوا الصلاة على يقوي له أسماء واحتسينا وارتوينا من كؤوس الخرشيد يا رفيع أثار البين وبدت أنوار العين تنجلي من غيرهم فاشهدوها يا صوفي يا رفعت أثار البين وبدت أنوار العين تنجلي من غيرهم فاشهدوها أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي. أدر ذكر من أهوى ولو بملامي فإن أحاديث الحبيب مدامي ليشهد سامعي من أحب وإن بطيف ملام لا بطيف منامي. كأن عذولي بالوصال مبشري وإن كنت لم أطمع برد سلامي. الله الله فحان حمامي قبل يوم حمامي أصلي فأطرب حين أشدو بذكرها وأطرب في المحراب وهي أمامي. الحسن صب بفرح شمس النهار وهلالي قد تراءى بعد ذاك الاستتار دك طور القلب لما رفع الحب الستار وحلالي مثبتا في الهوى خلع العذار قلت يا روح البرايا انسي القلب العلي يجعل الغير دخيل قلت والله شهيد إنني فيك قتيل قال إن رمت التداني فتهيأ للمزار يا حياتي وادعيني صار لي الحب حياة وديني ذاته ثم الصفا بدرة من مثبتا كل ما أرجوه قل لأرباب البصائر حققوا خلف ستار يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي العباد بدي طه نبينا وانا مالي ومالي العباد بدي طه نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا يا حمام المدينة سلم على نبينا وانا مالي ومالي العباد بدي طه نبينا وانا مالي ومالي العباد بدي طه نبينا فزنا من باب السلام غننا صوت الحمام وانجزنا من باب السلام يا ربي في كل عام وانجزنا من باب السلام يا ربي في كل عام بين زمزم والمقام بين زمزم والمقام كنا ندعو من بكي يا حمام المدينة وسلم على نبينا سلم على نبينا وانا مالي ومالي العيبة بدي طه نبينا وانا مالي ومالي العيبة بدي طه نبينا بدنا نسمع من العرب الموجودين ما نقول الآن يا حمام المدينة سلم على نبينا إذا في عرب موجودين يشاركونا بالقصائد جاهزين؟ يا حمام المدينة أيوة يا حمام المدينة وانا مالي ومالي العباد بدي وانا مالي ومالي العباد بدي طه نبينا يا حمام المدينة يا حمام المدينة وانا مالي ومالي العيبان وانا مالي ومالي العيبان بدي طه نبينا اصبحنا في مكة نسير على اصوات التكبير اصبحنا في مكة نسير على اصوات التكبير اصبحنا في مكة نسير على اصوات التكبير اصبحنا في مكة نسير على أصوات التكبير. لما شاهدنا الأنوار لما شاهدنا الأنوار لما شاهدنا الأنوار من فرحتنا كبنا نطير. يا حمام المدينة سلم على نبينا. يا حمام المدينة سلم. أيوة وأنا مالي ومالي العيبة بنتي طه نبينا. وأنا مالي ومالي العيبة بنتي طه نبينا. والمقوح إلى التلبيات والوقوف بعرفات. أوحي للتلبيات والوقوف بعرفات. أوحي للتلبيات والوقوف بعرفات. أوحي للتلبيات والوقوف ما شاء الله. أخي يا نوري أو اللهم صلي. أخي يا نوري النبي ويا نوري النبي. اللهم صلي على حبيبنا النبي. أبدأ قولي والله أشكر ربي. والله أبدأ قولي والله أشكر ربي. والله ودوما أصلي على النبي. يا نوري النبي يا نوري النبي. اللهم صلي على حبيبنا النبي. النار لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا النار لا أبو صالح وبكاس الحال أسقاني بحياة جدك رسول الله من نسل عدناني. حولوا علي النظر يا كرام وأنا المحسوب جيلاني. وأنا المحسوب خرشيدي يا يابا. سلامي سلامي لعيون النبي. الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله بتحبك أهل السماء بتحبك وأهل الأرض بتحبك حبيبي جد الحسنين يا قمر وضي العين حبيبي جد الحسنين يا قمر وضي العين وأهل السماء بتحبك وأهل الأرض بتحبك سماء وأرض بتحبك أرض وسماء بتحبك بتحبك أهل الشام بتحبك حبيبي جد الحسنين يا قمر وضي العين حبيبي جد الحسنين أيوة يا قمر وضي العين والله بنحبك والله والله والله والله والله والله بنحبك والله والله والله والله والله والله بنحبك حبيبي طه الرسول أرجو إليك الوصول أرجو إليك الوصول حبيبي طه الرسول أرجو إليك الوصول أرجو إليك الوصول يا ربي منك القبول يا ربي منك القبول يا ربي منك القبول بجاهك حين العين يا ربي منك القبول أيوة بجاهك حين العين وأهل السماء بتحبك وأهل الأرض بتحبك سماء وأرض بتحبك أرض وسماء بتحبك حبيبي جد الحسنين يا قمر وضي العين حبيبي جد الحسنين يا قمر وضي العين أهل السماء وأهل الأرض أهل السماء وأهل الأرض حبيبي جد الحسنين يا قمر وضي العين حبيبي جد الحسنين يا قمر وضي العين والله والله والله والله والله والله بنحبك والله والله